بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال: عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك؟ قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى حبيب بن الشهيد بمثل حديث ابن علية. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ ليحيى. قال أبو بكر: حدثنا، وقال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته. قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى مورق قال: حدثني عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا. قال: فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين. قال: فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا مهدي بن ميمون ساق السند إلى عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. كنا مع فضائل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وابنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وعلمنا أن زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي سرق وأسر وبيع في سوق عكاظ، وأن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه اشتراه وأهداه لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج رسول الله، وهي بدورها أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. كما علمنا أن أباه وعمه أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبان فداء زيد، فعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهما أمرا أسهل، دعا زيدا وقال له: من هذا؟ قال: أبي. قال: هذا. قال: عمي. قال: من أنا؟ قال: أنت محمد. قال: تخير إن شئت أن تذهب مع أبيك وعمك فاذهب. فاختار زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يومها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت وطاف بالبيت وأتى إلى الحجر وقال: من حضر فليشهد أن زيد ابني أرثه ويرثني. وهذا ما كان من أمر التبني قبل أن يقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. التبني نسخ بهذه الآية: فمن تبنى طفلا لا ينسبه إليه ولا يرثه ولا يرثه الطفل، وإنما هي أخوة الإسلام، وجزاه الله خيرا على ما عمل وفعل. زيد أمره النبي عليه الصلاة والسلام عدة إمارات، من آخرها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره في غزوة موتة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يقتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وشاء الله تعالى أن زيدا قتل واستشهد، فأخذ الراية والإمارة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقتل جعفر وتولاها عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقتل عبد الله بن رواحة. بعد ذلك أخذها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أرضاه فانتصر. الشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زيدا مع وجود من هو أنسب منه ومن هو أقرب إلى رسول الله، جعفر بن أبي طالب مشهور معلوم، جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ومع ذلك ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وجعله أميرا على القوم، وفيهم من هو أكبر منه درجة، من هو أقرب منه نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تعلمون الإسلام يرفع والإسلام يعلي، والإسلام أزال الفوارق وجعل الكل سواسية عند الله، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. بلال ابن رباح، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، نشهد الله ونقر على أنهما في جنات عدن ولا نشك في ذلك، أبو لهب عم رسول الله وعم النبي الآخر أبو طالب، أين هما؟ في سقر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه شفع لعمه أبي طالب فكان في قعر النار فأخرجه الله تعالى إلى ضحضاح من النار، وإن دماغه لتغلي، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما أبو لهب فيعرف الصغير والكبير من أبو لهب، الله جل وعلا ذكر أبا لهب في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الذي يرفع عند الله، الذي يعلي قدر العبد عند الله، العمل الصالح، التمسك بهذا الشرع، التمسك بهذا الدين، والله لا مال ولا جاه ولا حسب ولا نسب، يغني عند الله يوم لا تنفع خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. هذا زيد باختصار. وأما أسامة فحب رسول الله وابن حب رسول الله، قلت لك أنه ولد من جارية رسول الله بركة أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة، يحب أسامة. وأذكرك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يعلمون مقدار أسامة وزيد ومقدار محبة النبي لهما ومكانتهما عند رسول الله. ولذا فإن عمر بن الخطاب أعطى عبد الله بن عمر ولده 5000 من العطيات، وأعطى ابنه عبد الله 2000. لما يا أبتي؟ أنا أكبر منه، تعطيني 2000 وتعطي أسامة 5000 درهم؟ أجاب عمر ولده: يا عبد الله بن عمر، إن أباه كان أحب إلى رسول الله مني من أبيك، أبوه يحب النبي أكثر مما يحب أباك، وإن أسامة يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لك. أسكت، القدر يرفعه الله، والمكان يعطيها الله جل وعلا. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أسامة، ومع ذلك لم يتغاضى النبي عن أسامة عندما عمل بعض الأعمال التي تأول فيها وهي لا ترضي الله. أسامة خرج في غزوة وإذا برجل مشرك آذى المسلمين وأضر بهم، لحقه أسامة ومعه رجل آخر، وعندما أدرك أسامة رضي الله تعالى عنه الرجل رفع السيف عليه يريد أسامة أن يقتل هذا الكافر الذي عذب المسلمين وقتل جملة من المسلمين، وإذا بالرجل يقول: لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله. أسامة رضي الله تعالى عنه ظن أن الرجل ما قال لا إله إلا الله إلا تأولا، إلا خشية من القتل، فجهز عليه وقتل الرجل. وعندما عادوا إلى طيبة حدثوا النبي بما وقع، فدعا النبي حبه، وأظهر النبي له الغضب، والنبي إذا غضب يحمر وجهه، يعلو صوته، تنتفخ أوداجه، وقال لأسامة بن زيد: لم يجاره، لم يحابه، لأنه حبه، أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خشية من السيف، من القتل. فقال النبي لأسامة: ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة رضي الله تعالى عنه: حتى تمنيت أنني لم أسلم إلا هذا اليوم، لما رأى من تشديد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الحب شيء، والحق شيء، والعدل شيء، فإن النبي لا يحابي ولا يجاري. ما جار ابنته لما شفع زيد أسامة هذا رضي الله عنه، شفع في امرأة قرشية مخزومية سرقت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. المرأة المخزومية تسمى فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت تستعير المتاع وتجحد المتاع، وسرقت مرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، علموا أن الحكم سينفذ، التمسوا الشفعاء. من الذي يتجرأ ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع حتى لا يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد هذه المرأة القرشية المخزومية؟ مكانها كبير، لو كانت حبشية أو كانت مولاة أو كانت ليست بعظيمة في النسب لا بأس، لكن كبيرة عظيمة قرشية مخزومية. قالوا: أسامة. تجرأ أسامة وأتى وشفع لدى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام أسامة وإذا بالنبي يغضب على أسامة: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله بعدما ثبت، بعدما وقع؟ وقال النبي لأسامة، وهذا الذي أريد أن أقوله: يا أسامة، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. إذا لم يقم النبي العدل فمن يقيم؟ وإذا حاب النبي وجارى ماذا يفعل الناس بعد؟ الشفاعة جائزة قبل أن تصل إلى السلطان. فإذا وصل الأمر إلى السلطان وبلغ إلى القاضي ورفع الأمر إلى الوالي فلا شفاعة في حد من حدود الله. ولهذا لما نام صفوان بن أمية في هذا المسجد رضي الله تعالى عنه، جاء سارق وسرق رداء صفوان، صفوان أخذ رداءه العلوي وجعله وسادة، فجاء السارق وصفوان راقد أخذ الرداء من حرز، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق. صفوان أخذ الرجل أتى به إلى النبي، اعترف الرجل أنه سرق، فأمر النبي بقطع اليد. قال صفوان بن أمية: يا رسول الله، الرداء له، أنا ما أتيت به لتقطع يده. قال: هلا فعلت ذلك قبل أن تأتيني؟ فبعد أن وصل الأمر إلى السلطان لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، لا لقرابة لا لجاه لا لأي شيء، أن يذهب ويشفع لدى الإمام. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة في المسألتين: الأولى ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ إذا قال المرء لا إله إلا الله أصبح مسلما، له ما لنا وعليه ما علينا، حتى يصدر منه ما يخالف لا إله إلا الله. فإذا صدر منه ما يخالف لا إله إلا الله أخذناه بعد ذلك، لكن عندما قال لا إله إلا الله ندعه حتى ننظر أهو ممن يعمل بلا إله إلا الله أم لا؟ هل قال لا إله إلا الله بلسانه؟ وهل في المستقبل يتعلم ويعلم شروط لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله لها شروط. يا أهل لا إله إلا الله، التلفظ بها فقط لا يجدي. قد يقول لا إله إلا الله ويعترف بها ولكنه لا يصلي، لا يصلي، لكنه يعمل ما يناقض لا إله إلا الله: يسجد لغير الله، يركع لغير الله، يصرف العبادة لغير الله. مجرد التلفظ بها لا يكفي، ولكن لابد لمن قال لا إله إلا الله أن يحقق 7 أشياء: علم، يقين، صدق، محبة للا إله إلا الله، الانقياد للا إله إلا الله، القبول للا إله إلا الله، الإخلاص للا إله إلا الله. علم، يقين، وصدق مع محبتها، الانقياد، قبول، ثم إخلاص. 7. الكلام عليها طويل وعريض، ولكن أشير إشارة حتى نعلم أن مجرد التلفظ قد يخالف المرء، فإذا خالف وعمل ما يناقض لا إله إلا الله اعتبر كافر. من يسب الله قال لا إله إلا الله؟ أمجرد التلفظ بها يكفي؟ يقول لا إله إلا الله وهو يسب الله وهو يسب النبي وهو يسب القرآن وهو يسب الملة ويقول أنا قلت لا إله إلا الله أنا مسلم؟ لا، ناقض لا إله إلا الله بسيط، الذي ينقض لا إله إلا الله شيء بسيط. ولذا على العبد إذا قال لا إله إلا الله أن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها، ولها الشروط التي ذكرت: علم، يقين، وصدق مع محبتها، الانقياد، قبول، ثم إخلاص. واسألوا أهل العلم عن هذه الشروط السبعة حتى نعلم أن لا إله إلا الله أمرها عظيم وكبير، لكن قد ينقض لا إله إلا الله كلمة إذا قال شيء، ربما أنه يمزح يضحك يريد أن يضحك المجتمع. مثلا يقول له قائل بين المجتمع: يا فلان يا فلان، حرام عليك أن تشرب الخمر. فيقول في الجواب: كما يقولون، والله لو حرمها الله أشربها. انتقل على طول الخط: والله لو حرمها الله أشربها، حلل ما حرم الله، والله لو نزل ربك من السماء أنا ما أجري هذه المعاملة. أنا موظف، يأتي إنسان إلي: يا فلان أرجوك أن تقضي لي هذه المعاملة لأنني محتاج، أنا مسافر، أنا مضطر. يابا آتي بإنسان يشفع لي، فيقول للشافع: والله لو نزل الرب من السماء أنا ما أعمل له هذه المعاملة. الله يرسل عليه تيفو، يرسل عليه حمى شوكية، الله جل وعلا ينزل عليه بأسة في دقيقة ولحظة، العقل الذي في ذهنه وإذا به انتهى. الله جل وعلا يسلط عليه مرض من الأمراض، وهو أهون وأرذل وأدحر من أن ينتقم الله جل وعلا من أمثاله. لهذا ناقض لا إله إلا الله بصير. فإذا قال العبد لا إله إلا الله نكف عنه حتى نرى ما ينقض لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله وظل عام، شهر، أسبوع، صلي يا فلان، ما أصلي. لما لا تصلي؟ أنت مسلم، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، اعبد الله، من أهم الأمور الصلاة. قال أنا لا أصلي، الدين الذي فيه صلاة أنا لا أقبله، الدين الذي فيه صلاة أنا لا أريده. إذا قال هذا قائل فاعلم أنه قد نقض كلمة لا إله إلا الله. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال النبي لأسامة رضي الله تعالى عنه: أشققت عن قلبي؟ أشققت عن قلبي؟ عندما قال لا إله إلا الله كان لزاما عليك أن تكف عنه. فهل أنت تدري ما في قلب هذا الرجل؟ انتهى الأمر بقول أسامة رضي الله تعالى عنه: حتى تمنيت أنني لم أدخل في الإسلام إلا في ذلك اليوم. هذا أسامة رضي الله تعالى عنه، ولاه النبي ولاية. قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بأيام أمره ليذهب إلى الشام، وفي هذا أيضا الخروج كان كبار من الصحابة في جيش أسامة. عمر كان من ضمن الجيش الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسامة. ولما خرج أسامة أتى إلى الجر وأقام بالجر يريد أن يهيئ بعض الأمر، وإذا بالمرض يشتد على النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرض ولم يخرج أسامة. فلما بويع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة كان أول عمل عمله أبو بكر تسيير جيش أسامة، سير جيش أسامة يذهب، وفي القوم عمر، واستاذن أبو بكر الأمير أسامة، الأمير أمير الجيش أسامة، أبو بكر يستاذن من أسامة أن يدع له عمر ليبقى معه لأنه محتاج إليه، ويوافق أسامة الأمير ويبقى عمر مع أبي بكر بعد إذن الأمير أسامة. الإسلام هذبهم، الإسلام نقاهم، الإسلام جعلهم يتبعون هذا الكتاب اتباع كلي، أزال منهم كل شيء. ولهذا لما خرج أسامة يوم ذهابي خرج أبو بكر يشيعه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يمشي على قدميه وأسامة على الدابة، فقال أسامة لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، كيف أنت تمشي وأنا على الدابة؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لا أركب ولا تنزل، أنت تبقى على الدابة وأنا أمشي على قدمي، أريد أن أترب قدمي في سبيل الله. خرج أسامة وحصل ما حصل من النصر، والنصر لا يكون إلا لعباده المتقين، إن تنصروا الله ينصركم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولو قرأتم التاريخ وقلبتم الصفحات لوجدتم أن المدة التي تم فيها فتح الأمصار والأقطار والبلاد الإسلامية إبان حكم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم مدة وجيزة بسيطة، لأنهم كانوا مع الله وكان الله تعالى معهم. ولو نظرنا إلى واقعنا نحن المسلمين اليوم لعلمنا أن أسباب التدهور وأسباب الذل والصغار تركنا لهذا الكتاب بعدنا عن الله، وإلا ليس بنا قاصر كما يقولون، الأموال كثير، العتاد كثير، الرجال كثير، المسلمون اليوم يربو عددهم عن 2000 مليون مسلم، مال وسلاح وعتاد وقوى الله بها عليم، ولكن لما وإلى اليوم ونحن منذ عام 46 ميلادية إلى اليوم ما استطعنا على حثالة البشر، على أحفاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت؟ لما؟ لأي غرض؟ المال قليل، الرجال قليل، اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة عددهم لا يبلغ 10 مليون يهودي على أكثر تقدير. لو نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم العدد يزيد على 2000 مليون مسلم، ولكن أحكمنا بالقرآن؟ أحكمنا بسنة سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه؟ فإذا تركنا هذين الأصلين الله جل وعلا لا يبالي بنا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، يعني طريق الذي كان عليه رسول الله على ما كان عليه وكان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولذا قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عليه الصلاة والسلام: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، وأن يوفقنا لما يرضيه، وأن يوفقنا للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله هو ولي ذلك والقادر عليه.